فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: صاحب الشرك الأصغر هل هو مخلد في النار كالشرك الأكبر؟ لا، لا يخلد في النار إلا صاحب الشرك الأكبر. نعم.